که گویان لبی همیان چی بتوانی فضا عبن حتی بیهوشی کاتی که اونا راحتیان لسدلیان لعاتشی دینو هوشی خویان سألو عما قال الله بسیاره کنه جبریل علیه السلام که خواهی گوره چی فرمو فقالو الحق وعلمو ان الله لا يقول الا حقا قوله ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله خضعانا لقوله أي لقول الله تعالى قال الحافظ خضعانا بفتحتين من الخضوع وفي رواية بضم أوله وسكون الثانية خضعانا خضعانا وهو مصدر بمعنى خاضعين وتملائكك جوان لأبيدنك ملكتشن بو قول خوا قوله كأنه سلسلة على صفوان هي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان وهو الحجر الأملس صوتك أو صوتك أي بيسن وكوتشوايا وكو صوتي زنجيريك وايا كبسر برديكي لوسا الحجر الأملس كرائب كيشي زياتر دم أداته قولوه ينفذهم ذلك هو بفتح التحتية واتي نك تنفذهم ينفذهم وسكون النون ين وضم الفاء والذال المعجمة ينفذهم ذال المعجمان يقتدار يعني ذال نقدال نقدار به أو تئر مهملة يعني به نقطة ذلك أي القول ينفذهم ذلك يعني ذلك القول ينفذهم القول يعني والضمير في ينفذهم يعني الملائكة أي ينفذ ذلك القول الملائكة أي يخلص ذلك القول ويمضي فيهم حتى يفزع منه وتكاتك جوان لا كلام خوابت كلام خوا يرمي ربان شي هيا كاريغري هي لسد الله كان كاتك ابيس اوان توشي او نار حتي ابن توشي فزع ابن داس الله كان وهروها له شخوشون وعند ابن مردويه وعند ابن مردويه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فلا ينزل على أهل السماء إلا صعقوا وتهموا ملائكة كاتك جوان لو دنع بها ميان لهش خوانش وعند أبي داود وغيره مرفوعا إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيسعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل الحديث كاتك خواه يقول قصي فرموك قصي خواه وحيا أهل السماء الدنيا ملائكة كان هميان كيوان ليا يعني صوتك أبي سنو كتشون تشبيه با بوتاقشتنا كفنوك السلسليك يعني زنجيريك كبسر بردك يلوس عراب كشريت أو نكاري قريشي هيلة سردلي ملائكة فيصعقون يعني توشي لهوش خوشون أبن بردوان بوشي وأبن حتى يأتيهم جبريل حتى جبريل يبلايان الحديث ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير قولوا حتى إذا فزع عن قلوبهم تقدم معناه فما فزعني قلوب ملائكة ما بس قالوا قوله قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق أي قالوا قال الله الحق علموا أن الله أنه لا يقول إلا الحق شوان شاك زان يقين يعني علم يقين يعني كخوة يرمي لبان حقنا بشي كتنالا كلام يخوة همي حق قوله فيسمعها مسترق السمع أي يسمع الكلمة التي قضى الله قضاها الله وهم الشياطين يركب بعضهم بعضا بيشتر أو بك شياطين رقان في أدراء سركون بأسمانك شياطين الشيكا أو أنك جوان قلتوا قصك يسمع الكلمة أبي سيت كخوي يقولون ميرا ما فرميتي ومسترق السمعي أفرمي هكذا بعضه فوق بعض أو الشياطين كواسرك ومبيوغرتن أفرمي أعوان هندي كان لسرو هندي كتري أنا بعضه فوق بعض. وفي صحيح البخاري عن عائشة مرفوعا إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب يعني ملائكة كاتك وادين أخوار لأسمان فتذكر الأمر قضي في السماء يعني ملائكة باسي كلام إخواءك يعني إلا بيني إخوانا لك بسارة كان لجبريل وجبريل عليه السلام الله من أداته ألو كاتا شياطيني جو أقريليان فتسترق الشياطين السمعة هانيك جوان قلتوا يعني يقول جاسوسيك أوان أبي سنق سكا أدزن لأن جميك وابستو يعني فتوحيه إلى الكهان دواي تشيكن دواي الشياطيني قصك أدن بيوشكي جادوغارو فالشيكان قوله ومسترق السمع هكذا وصفه سفيان بكفه أي وصف ركوب بعضهم فوق بعض شون هذي كان سر هندي كان أكون سفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة مات سنة 98 وله 91 سنة مات سنة 98 صد نود هشت يجري كوشي دعي كردوا لتمني شنا لتمني نود يكسالي ده يعني نود يكسال جياو قولوا فحرفها بحاء مهملة يعني حاء النخة وراء مشددة فحرفها وفاء قولوا وبدد أي فرق بين أصابعه قولوا فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته شياطين كو كلمة أبيس دعي أجين خوار خويان كبرتيلا شبرتيلا الكهان شادو قروا فاتشكا أي يسمع الفوقاني الكلمة كوات الشياطين أبيس سكا أبيس كوان لسروان فيلقيها إلى آخر تحته أن جائدات خوار خوي بو شيطانك خوار خوي ثم يلقيها إلى من تحته أي بشيطانك خوار خوي لأسمانه هتاوكو حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن هتاوك سكا دسكي أقاتا زبان الساحر وكاهن جعل وصفه سفيان بكفه كفيان بردس بدستي خوي فحرفها يعني دسي اولال كيلو توا بمشي ولكن نوي وبدد بين اصابعه يعني بنزكاين الكانو بيكو ليكي جاكلو توا فيسمع الكلمه فيلقيها الى من تحته يعني الشياطينيه كما يبيسه عذاب دوم خوار خوي عذاب خوار خوي عذاب خوار خوي هتاوك اخير عذابك عذاب ساحر كاهن أو تفسيري سفيان كري عيينية بو أو حديث فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها جاري وهايا يعني خواجي رمي هربان أسركاني كدوبتي بالرجم وجعلناها رجوما للشياطين رجم الشياطين بيكري جاري وهايا أو أسيرا كخواي جورد رجم الشياطين بيكا أسيرا كأدالة شياطين كناتواني بيجين تخوار خوي يعني إشكي بطالبته الشهاب هو النجم الذي يرمى به أسيرا كاتي كواك شيت كبلا اسمانا وكوتيشتك بخيراي اروات او اوي اي ربما ادرك الشهاب المسترقة يعني ادالشي اقابو شياطينيك شقسال كلمة كي بيستوى ايبو خارخوي نقليكات. وهذا يدل على ان الرمية بالشهب كان قبل المبعث فما نائوا اقينت كرجم شياطين باستيرا بيش بوني بياغمرة ببياغمرتي صلى الله عليه وسلم، لما رواه أحمد وغيره والسياق له في المسند سند الإمام أحمد من طريق معمر أنبأنا الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه بياغمر إخوة صلى الله عليه وسلم دانش لنا الصحابة دارز إخوان لبيه. قال عبد الرزاق من الأنصار، الصحابي كان الأنصار بول رزاق إخوان النبي، قال فرمي بنجم عظيم فاستناره، يعني السريكي قورك شا مشويك الروناكي دايوه روناكي كي بينره. قال ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ يا غماري خواه صلى الله عليه وسلم الصحابة رزاق إخوان هستيان بروناكي ككرت أمزا في يا غماري خواه صلى الله عليه وسلم الصحابة فرموا ايو تشي تاناود لسادامي جاهلتا اقر اسيريكي او ابوك شايرونكي او ازوري هبوايا. قال كنا نقول لعله يولد عظيم او يموت عظيم. تمالو عني او كس بيو شاكيك كسي يقور لدا يقببه يعني كلا داهتوا قورا ابت بمعنى دا صلاتي هبت واناي هبه يا اوه كسي كي تواناو دا صلاة دار امريت يعني او نشاني او بي. قلت للزهري أكان يرمى بها في الجاهلية؟ أفهم بسيارم كل الزهري آية الجاهلية شأوهبو أسير أبو شوبك شروناك يبدأ. قال نعم تبغي، ولكن غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. لما ندوها هاتني في أغام صلى الله عليه وسلم يترقان فينا أدرة يعني تشدد يتياك إلى مسألة ده. هوي كوابد شوية سركوتايا هوي جورو ميربان شيء كرت بو أسيران الرجم يكرت كهذا بيش مجال هبوا بيش بوني هاتني في غمر محمد صلى الله عليه وسلم لدواء هاتني في غمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو رجيان برا حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته. فشبان بيغمري خواف النبي صلى الله عليه وسلم أو سيرة كبشو أكشيت بوشيوني كإيوة وتوتانا بيواندي بمردني كسو ولا لحياته بش يعني كش سواني نكسي قورة أمر نكسي قورة دايقة بي. ولكن ربنا تبارك ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش كاتك أخوي جرومي ربان كلامي أخوي بوحي ذاب جبريل عليه السلام حملي عرش شيئا كان سبحة يعني سبحان الله. فما سبح أهل السماء الذين يلونه دواي ملائكة دواي ثم الذين يلونه حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا حتى قت ملائكة دنيا أسمان دنيا أوين بهماشيوا سبحان الله أكن. ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش دواء أوى شيء أبيت هوال أدريب ملائكانيك لدواء حملة العرش أول. فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش أو ملائكانيك بليان لأخوار حملة العرش أولي برسيارك ملائكي حملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونه أوانش والله من أدنيه ويخبر أهل كل سماء سماء باشان ملائكي أسمان كان يقبدوا خبادا بوانيتش من أسمان حوت ميدابا شششش دابا بينج بينج بو شوار شوار بو سياسية بو دو دو بو يك أو حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء كدنياي. ويخطف الجن السمع فيرمون كواتش جن حتى كويت وحتى أسمانية كمرة لأسمانية كما جو أجرن زان شيء هوال أكش شيء كان بيست هولي أوعدن لو كاتي كأوان شاورش شجو بيستن أو كات الرجمة كده فما جاءوا به على وجهه فهو حق وتأجرت رجمة كي نبو به كلمة كي بيستبه أو حق أجروك خوي بيستبتي ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون بلام شيء كان لي زيادة كان لي كما كان قال عبد الله قال أبي قال عبد الرزاق ويخطف الجن ويرمون يعني الرجم كده وفي رواية له لكنهم يزيدون فيه كلمة حقنا بسن لي زيادة كان ويقرفون وينقصون يا لي كما كان قوله فيكذب معها 100 كذبة دعاء ويكلم حق نبي استوى أو شياطين صدروا إلى غلا بصدري بيواني فيكذب مع 100 كذبة أي الكاهن أو الساحر وكذبة بفتح الكاف وسكون الذال المعجمة وهذا الشياطين كلميك حقي بيستوى أو كلمة حقا أغينا بكي بكاهن دعي كابراي كاهن يا كابراي ساحر صدري بيو أني كما تدروا الزيادة كنا قال لك يو يا كاهن ساحر وي. قولوه فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا دعي تمن كاهن ساحر شيئا كان بلا يوكلنا وخلقا خلقا كأتشي ولا ساحر وكاهن أقل قسيكي كاهن أقل راس درشو دواي خلقا كلا بيني خوان على عباش أولوشون بلاي فلانا كاد وايوتو دواي جوادر شو أو حقا كيه بلام شانها جاري تلواء عليو چيا دروي بلام خلقي با چيا لخالاتي با كلمة حقا كاها لخالاتي دوي سد دروي تلي بيواناوا يوبونا ده هكذا في نسخة بخط المصنف رحمه الله كالذي في صحيح البخاري سواء قال المصنف وفيه قبول النفوس للباطل أو هيك نفس كان الإنسان كان بتال ورقل يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون 100 يقصي حقيق الدواء بوقص حقت يكن يتتواو فندو آمشقاري وناقرن حق الصدري بيو وناو وهتا سكاني چينيا سكاني راسنيا اگر قصيكي حق بيصدي دروية كواتا خلق چيكات بطالك ورقلي وفندو آمشقاري ورناقرية وفيه أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق فلا يدل على أنه حق كله وبالغيال السر أوي أقرهاتو هرشتي حقيقي تيابو كمي حق معناي أوليك همو يشيبه همو يحق به فكثيرا ما يلبس الأهل الضلال الحق بالباطل ليكون أقبل لباطلهم زور جار أهل الضلال شيئا كان حق بطلت يقلقا ولا تلبس الحق بالباطل طبعا أنا شن أي كان بوشي أو حقت يقلقن قلباتك أنا بؤوي الرواج ببطالك أنا بذن وخلقي ليان ورقريت قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وفي هذه الأحاديث وما بعدها أم حديثان وحيث كان دواي أو وما في معناها وإيش كمان أم حديثان تيابي إثبات علو الله تعالى على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتي ويتيك أخوي قرر مهربان لسروا مخلوقاته وي بوشيويك لقل قوري أخوي قرر مهربان بقنشي نفرك باسي ملايكة أسمانكانك وباسي حملي عرشك عرش إتكوتا مخلوق لسروا مخلوق إخواني أخوي قرر مهربان لسروا عرشه أمرك باتشي بجبري عليه السلام كلامي خويك وحيه أين يربو بيغمر صلى الله عليه وسلم وأنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء بكلام يسمعه الملائكة كفت خواهي قروم يرابان بردوام چي هيا يتكلم ملاهم صفاتي كلامي خواهي قروم يرابان صفاتي چي هيا صفاتي فعلية صفاتي فعلي إذا شاء يعني بقريم مشيئتي خواه خواهيتي وكاتك خواهي قروم يرابان قصيه كد قصيه كوا ملائكة إبسيت يسمعوا الملائكة وهذا قول على السنة القاطبة سلفا وخلفا خلافا للأشاعرة والجهمية ونفاة المعتزلة أو أهل السلف وخلف غير أشاعرة والجهمية كانوا نفاة معتزلة هميا أو برباوريانا كتشيا أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء بكلام يسمعه الملائكة وقول رواية بخاري كملائكة بستيوانا أهان بيست فإياك أن تلتفت إلى ما زخرفه أهل التعطيل وحسبنا الله ونعم الوكيل أقال خود به أور نديتوا بلا قصي أو كسانيك وإنكاري صفات إخواءك بلا بشي بشي ويك أي رازي النوا كخلقي هلا خلطينا وبلقي لسلويك أهل بطال دائما هوري أوادن بطالك إخوان بالرازي النوا بوي خلقي هل خلط يعني خلقي هل خلط يعني يكيق للرزانوي رازانوي أهلي بطال هو كارك بويك حقه تيكالك أنك قلبت أهلك يعني واني آياتيك حديثيك باس بك دوي أو بطالك يخوي دس بيك خلقك كيشك شعر زايني ولا بس أنا آياتي هنا أنا حديثي هنا تانا هدي لا انجاد وقرو فالتش يكانش خلقي شو بلايان بشي دا سيان بيكردوه هذا جملة بقرآن يا خانت يا جملة بقرآن اللي أدا يا أو قرآن خيدنا يا أو قرآن اللي أدا نبو تشي بيكا خلقي بخلط يعني انا بدوها قرآن خيدناك ودوها جوكتن قرآن اللي أداناك أو كوا أي ليت بيتشواني قرآنك كوات دائما ببردوام أوانيك لسر بطالن هندي قصة هندي كردار أنجام دن ويكوا خلقي بيب خلطين هندي كردار أنجام كدارك الإسلام هي هكاك أو فلان كردوك أو الإسلام هي أخر أو كردوك أي كاد أبي همي وابي همي شاقبي نكم يكردو بكا بويكوا بوكما دواء أو تشيبكا نجير أو حقا بطالك إخوي بلاوكاتوا وهروها جهري تيكالبكا وحسبنا الله ونعم الوكيل بالله التوفيق.